الله بنفسي آل طه من حباهم إلهي في الحياة وفي الممات ولولا أنهم خير البرايا لما صلي عليهم في الصلاة أليسوا هم وإن قصرت أهلي وآباء الكرام وأمهاتي حبهم أحبهم وأثنى في هواهم ولا أخشى الذين أو اللوات. آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها على حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش، فليتفضل. الله

سبحان الله عما صدق الله.